بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى في البدء وفي الختام، ونصلي ونسلم على من ختم الله برسالته الأديان القائل صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أكسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين بإحسان، وعنا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وبعد، فهذا هو اللقاء 35 في سلسلة الأخلاق والحقوق، وهو 3 في حقوق الرحم والأخير أيضا. وسنتوقف بعده إلى استقبال الشهر الكريم، وتتوقف الدروس المسلسلة لإفساح المجال للدروس الرمضانية إن كان في العمر بقية إن شاء الله، ثم نستأنف دروسنا في الحقوق الزوجية بعد شهر رمضان المبارك بإذن الله رب العالمين. في هذا اللقاء يا أحباب، لقاء الختام في صلة الأرحام، نتناول فيه مسألتين نتحدث فيها عن نقطتين. النقطة الأولى، الأمر الأول، بيان بعض المفاهيم المتعلقة بالحقوق عامة وصلة الأرحام خاصة. والأمر الثاني، نتناول أسئلة ترد في شأن صلة الرحم والإجابة عليها، لأنه من خلال اللقاءين السابقين كانت هناك أسئلة بالنسبة لحدود الرحم التي توصل، كيف توصل هذه الرحم، هل أقارب الزوج أو أقارب الزوجة يعتبروا من الأرحام الذين تجب صلتهم، هل هناك مشاكل بين الأقارب تحصل أذية أو قطيعة من البعض، هل يجوز قطيعة هؤلاء وهجرهم. مثل هذه الأسئلة ترد على الأذهان، وفي بعض المقترحات لتنمية العلاقات بين ذوي الأرحام. فالأمر الأول، في بعض المعاني نأتي لمفهوم الأسرة. الأسرة باعتبار تكلمنا عن حقوق الوالدين وحقوق الأولاد، من هنا نشأت الأسرة. لما تتسع هذه الأسرة يبقى الحديث عن حقوق الأقارب وذوي الرحم. دائما أبدا كنا نقول إنه في الدروس في اللقاءات بنتناول 3 أمور لا رابع لها، خاصة في الأمور والأحكام الفقهية. الأمر الأول هو التعريف بالموضوع الذي نتحدث فيه. هذا التعريف نأتي من اللغة العربية التي نزل بها القرآن ونطق بها سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. معنى الكلمة في اللغة العربية إيه؟ ومعناها في الإصطلاح، معناها في الشرع إيه؟ معناها في العرف الفقهي إيه؟ هذا أمر. الأمر الثاني، الأحكام الفقهية، نتكلم عن الأحكام هذا واجب وهذا حرام، هذا مندوب أو سنة أو مستحب وهذا مكروه، والخامس أمر مباح أو جائز اللي هو الحلال. الأمر الثالث الأركان والشروط، يكون في بعض الأركان مثل أركان الصلاة شروط الصلاة وهكذا، وفي موضوعات ليست فيها أركان ولا شروط كأعزكم الله باب قضاء الحاجة مثلا. فعندما نتحدث عن الأسرة يبقى أصل الكلمة ايه؟ الأسر، الألف والسين والراء. لما نرجع لكتب اللغة نجد ان الأسرة فيها معنى الأسرة في اللغة الدرع الحصينة، درع وحصينة تحصن الإنسان، وعشيرة المرء وأهله يطلق عليها الأسرة، والجماعة يربطها رباط معين. مثلا نقول أسرة موظفي الضرائب، أسرة التأمينات، أسرة التربية والتعليم، أسرة كلية الشريعة. يبقى فيه جماعة تربطها روابط معينة في العمل يطلق عليها أسرة. وأصل الكلمة من الحبس والقيد، قيد كان يشد الأسير بالقيد حتى لا يتفلت ولا يهرب فيسمى الأسير. وكذلك من المعاني الإسار اللي هو القيد، ومن المعاني الأسودة التي تحيط بالمعصر. دي المعاني التي تأتي في اللغة، فما ارتباطها بالأسرة؟ إذن الأسرة تحيط بأفرادها، هي درع حصينة تحصنهم من الوقوع في الأخطاء، تشدهم إليها كأنه قيد بيشد إليها. يبقى دائما الإنسان يبعد أو يذهب لكنه يعود إلى حضن الأسرة. هذه الأسرة إذن فيها هذه المعاني، ليس المقصود بالأسر والقيد المسائل الصعبة على نفس الإنسان، لا، ده أنت مقيد بهذه الأسرة، بتعليم هذه الأسرة، برب هذه الأسرة، بأم هذه الأسرة أو ربة هذه الأسرة. الأسرة دي تكلموا عنها، قالوا في أسرة اسمها الأسرة النواة أو النووية. يعني الأسرة النواة، نواة أي شيء هي البداية، زي نواة تمر أو غيره يطلع منها النخل ويطلع منها. فهذه الأسرة النواة تكون من الزوجين والأولاد، يبقى يرتبط الزوج بزوجته، يأتي الأولاد، يبقى هؤلاء يمثلون نواة للأسرة أو الأسر الكبيرة كلها. لذلك لما كنا نتكلم عن يعني فيما يسمى بأحكام الأسرة أو الأحوال الشخصية، نقول كما أن القلب إذا صلح في الجسد صلح الجسد كله، كذلك صلاح المجتمع بصلاح الأسر. فإذا صلحت الأسرة وكل أسرة صلحت، يبقى تصلح بقية الأسر، وبالتالي تصلح المجتمعات كلها. فبصلاح الأسرة يصلح المجتمع وبفسادها يفسد. فهذه الأسرة هي النواهي الأولى، بتكون من جيلين، الأب والأم والأولاد، لسه الأحفاد مجوش، يكونون في مسكن واحد، يعيشون عيشة واحدة، يبقى في نوع من الكنترول أو السيطرة من الأب والأم على الأولاد. يبقى هذه الأسرة اللي تسمى النواة أو النووية، يبقى هي البداية. في أسرة تانية بيسموها الممتدة، أسرة ممتدة، يبقى تتفرع عن هذه الأسرة النواة أجيال أخرى. يبقى دي دخل فيها الجيل الثالث، أصبح فيه أحفاد، يبقى فيه أولاد وفيه أحفاد. فيما سبق كانت الأسرة الممتدة تعيش في مساكن قريبة من بعضها، في الريف في المدينة تعيش الأسرة أو الأسر القريبة قريبة من بعضها في مساكن متجاورة، لكن مع التطور الحضاري والانتقال أهل الريف من الريف إلى المدينة للوظائف وللعمل وللتجارة وللصناعة تباعدت المساكن، وبالتالي تباعدت الأسر. كيف نربط بين هذه الأسر مرة أخرى؟ يبقى ده الكلام عن صلة الأرحام، إن الأقارب من أعمام أخوال، وبالتالي حتى يشاهد الناس اللي في المدينة لو كانت لهم جدة أو الأم في الريف وجاءت إلى المدينة لا تمكث أكثر من ليلتين ثلاثة، تقول حياتها فين؟ هناك في الريف، تعودت هناك، تقول كأنها كالسمك الذي إذا خرج من الماء مات، فهي متعودة على على على الجلسة هناك وعلى آخره. فأولادها حواليها، أحفادها حواليها الذين يخرجون، خاصة بقى في السفر اللي بيطلع بره دولة خليجية وغيره بحثا عن رزقه، يعود في نهاية السنة وقلما يلتقي مع أقاربه إلا القريبين من هؤلاء. هذه الأسرة النواة أو النووية اللي تفرعت منها الأسرة الممتدة اتكلمنا فيما سبق عن أمور لزيادة الروابط بين الأقارب والأرحام، وما نصت عليه الآيات الكريمات والحديث الشريفة في فضل صلة الرحم وما يترتب عليها، وأن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله تعالى. هذا كما تكلمنا عن أسباب ضعف العلاقة بين الأسر وبين ذوي الأرحام، ومنها ضعف آثار الدين في الحياة، وكل نقطة من هذه النقاط يمكن تحتاج لوقفات، لكن ضعف آثار الدين، أين أثر الدين في الناس؟ يعني كانوا لا يتجاوزون، أي الصحابة رضي الله عنهم، الآيات العشر حتى يتعلموها يعملوا بما فيها. النهاردة الناس بتقرأ قرآن، تسمع قرآن وتقرأ أحاديث، لكن أين التطبيق العملي لهذا الدين الذي يجب أن يكونوا ملتزمين به؟ ضيق ذات اليد، الظروف الاجتماعية، وهذا التباعد. ده احنا يمكن نتكلم في ان اسر في الريف وامتدادها وصل للمدينة، ده قد يصل الى مدن اخرى، يبقى الموظف او القريب وصل الى محافظة اخرى او محافظة نائية وما الى ذلك، يبقى بتبعد المسافة بين الناس. انشغال الشباب الآن بالوسائل الحديثة، تكنولوجيا من الفيسبوك والإنترنت وغيره، تخلي الناس منشغلة بهذه الأمور، وربما يكون الاتصال الوحيد بينهم وبين الأقارب في الخارج أو غيره عن طريق هذه الأجهزة الحديثة، وبدأ يعني من باب أضعف الإيمان. هناك أيضا وسائل لتقوية الروابط بين الأسر ممكن أن تغتنم، خاصة شهر رمضان المبارك الآتي، يبقى الناس في بعض الأسر تتعود على إيه؟ على الإفطار الجماعي يوم العداي 5-6-3-4 بحسب الأعداد، يبتدي يعملوا يقولوا الفطار يوم الأحد أو اليوم أو يوم الاثنين أو يوم الثلاث، ما كل صيام عند فلان، ولما نجتمع عند فلان يقولوا الفطار عند علان، وهكذا. دي اجتماع على مأدبة الطعام، ودي كانت الأسر فيها فيما مضى الزوج والزوجة ومعهم العيلين 3 صغار، المسألة كبرت توسعت بقى، عمك الشيخ يوسف الشرمة وغيره يبقى عنده 3 رجال وكل رجل معاه أولاد، انتقلنا للأحفاد، توسعت الأسرة. الأول لما كان يجي الرجل ومراته العيل الصغارين كل عيل جنب أبوه وأمه وتنتهي المسألة، إنما النهاردة احنا عاوزين اللي جاي ده كمان يبقى فيه أولاد. فبعد ما كانت الأسرة تمثل 7-8 النهاردة ممكن تصل لكم وعشرين وكم وثلاثين، أين المكان اللي يتسع لهم؟ والست البيت اللي هتخدم على دول أو تقدم لهؤلاء أو غيره. لذلك كنت اقترحت مرة إنه ما دام بنجتمع على يعني الطعام نأتي مبكرين في نهار رمضان قبل الفطار بساعة ساعة ونص لإيه؟ لنقرأ قرآنا، يبقى على مأدبة الرحمن ثم على سفر الطعام نقرأ قرآن. والقرآن لما كان زمان الشباب موجودين يقوم يأتي كل واحد نديله جزء ولا جزء، ما علينا ممن يقولون ان دي مش ختمة، الختمة انك تختم انت لوحدك. الشيخ سعد يختم القرآن لوحده يهب ثوابه القريب او ليه ان شاء الله بعد الممات او الى اخره. انما لما نعمل 30 جزء ونوزع على كل واحد جزء، واحد يقرأ جزء واحد يقرأ جزئين، الجماعة يعني اللي ربنا يهدينا وياهم يقول لك دي مش ختمة. مش ختمة ليه؟ لان انت ما ختمتش القرآن، انت قريت جزء واحد ولا جزئين. معلش، وتعاونوا على البر والتقوى بدل ما كنا نشغل انفسنا بشيء يعني مفسد للدين والحياة، احنا شغلنا نفسنا بالقرآن الكريم. وانا اخذت على قدر الجزء، وان الشيخ سعد قرأ 3 خد ثواب 3 وهكذا. استمرت المسألة عدة سنوات. لما الأولاد كبروا يبتدي الأولاد مشغولين بالأحفاد، هم لا يأتون إلا على الإفطار، يبقى ما حدش قرأ قرآن. فأنا كنت أمزح وأقول أنا اللي جبته لنفسي، يعني أنا كنت بقول نقرأ قرآن، فهم إن إحنا كلنا نتعاون نقرأ قرآن، جبته لنفسي. ألاقي نفسي أنا وأولادي عشان معايا كل واحد بيقرأ له 5-6-7 لوحده، يبقى قربنا نخلص القرآن. وبقية الناس جايين على إيه؟ اللي جاي من العيادة بقى، واللي جاي من مكتب المحاماة، واللي جاي من كذا، ده جه متأخر يعني. فاغتنام فرصة شهر رمضان لتجميع الأسر شيء مطلوب. مسابقات قرآنية ممكن يعني تفعل في هذا الأمر. من الاقتراحات أيضا انه يتعمل بيت العيلة او كما يقال البيت الكبير او غيره، يتعمل صندوق العيلة الاسر. لان ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قلناه قبل ذلك، تعلموا من انسابكم ما تصل به ارحامكم. لكن الانساب القريبة حتى والناس القريبين من بعض، في ناس متيسرين الحال اغنياء، وفي ناس يعني فقيري الحال وضيق ذات اليد. في اقتراحات انه كل اسرة تعمل لها صندوق زي ما بتعمل في المصالح الحكومية بما يسمى بصندوق الزمالة، وكل واحد يدفع اشتراك معين بقدر استطاعته. هذه الصناديق صندوق العيلة، واحد هيدفع 10، واحد يدفع 20، واحد عنده يدفع 100، يبقى دي اشتراكات شهرية تزداد يوما في بعد يوم، يقدم منها المساعدات للمحتاجين والمحتاجات. واحدة عاملة عملية، واحد أصيب في كذا، خاصة عمال اليومية أو الذين لا يخضعون للتأمينات والمعاشات الاجتماعية، يبقى دول ممكن يقدم لهم مساعدة شهرية. لو كبر المبلغ يبقى ممكن في قروض حسنة تقدم للشباب، نعمل مشروع صغير او غيره. يبقى دي من ضمن الاقتراحات. تتعمل بيت العيلة او كبار العيلة، اللي ملوش كبير يعمله كبير، يبقى هؤلاء الناس ممكن يحلوا مشاكل العيلة فيما بينهم، ممكن يساعدوا على تزويج البنات والعوانس والعانسات الى اخره اللي بيكبروا في السن. لان في ناس ما تعرفش ان فلان عنده بنت وفلانة عندها بنت ودي خريجة كذا وكذا، الا عن طريق الوظائف، ان كان هناك وظائف وتبقى في البيت. يبقى هناك من الوسائل والامور ما تتحقق به هذه الصلات. وفي نظام اسمه الوقف، الوقف الإسلامي، يعني أن يوقف الأغنياء بعض أموالهم على الفقراء من أقاربهم ومن ذرياتهم. ونظام الوقف ده الوقف الإسلامي زي وزارة الأوقاف، في الأصل أن الأغنياء أوقفوا هذه الأموال لخدمة المساجد ودور العلم وما إلى ذلك. فبرضو لو واحد عنده إمكانية أنه يعمل عمارة أو برج من الأبراج أو غيره، يقول هذا للفقراء والمساكين من ذرية فلان، يبقى هذا الوقف لا يباع ولا يشترى، لكن الريع بتاعه والناتج بتاعه يقدم إلى هؤلاء المحتاجين من طلبة علم وطالبات علم ودراسة. يبقى في إيجار شهري، هذا الإيجار يغتنم ويستثمر في أوجه الخير. ولذلك أنا أتذكر لما خطبت خطبة الجمعة الأولى في افتتاح المسجد الكلاب بارك الله فيه وفي أهله، قلت نتمنى ألا يختصر الأمر على مسجد الكلاب، لكن نتمنى أن نرى دار الكلاب للأيتام، مستشفى الكلاب الخيري مثلا. يبقى فكان وإحنا في إحدى العمرات، عمرة في السعودية، كنا نازلين في عمارة كبيرة بتاع 20 دور، كل دور فيه كذا شقة، كان مكتوب عليها وقف، خلي بالك وقف أبي نمي، وقف أبي يعني أبو عشان اللغة العربية، نمي نمي واحدة. يبقى أنا لما كنت أقرأ الكلمة الأول لم أتنبه لأبي نمي، طب احنا عاوزين نقول ايه فكنت اقراها من باب المزاح، يا دكتور ابي نمي، ابي يعني ابقي، نمي نمي من ابي نمي، لكن هو الصواب ابي نمي. وبنزله العمرات برضو لو ان فيه من الاقارب او الاسر يشتركون في عمره، بحيث لما يطلعوا مع بعض يتعرفوا على بعض، لأنه البعد فيه جفا، لما يكون فيه بعد بين الناس يبقى فيه جفا، لكن لما يبقوا قريبين من بعض تتوصل العلاقات أكثر ويعرفوا بعض أكثر ويودوا بعض أكثر ويصلوا أرحمه أكثر. هذا ما أردت من الجزء الأول، وهو الخاص بمعاني الأسرة والأسرة النواة والأسرة الممتدة، وبعض الاقتراحات اللي ممكن تفعل في سبيلي وفي طريق إعادة الاتصال بين ذوي الأرحام والقرابة. إذا ما أتينا للأسئلة، يكون في بعض أسئلة ممكن في ذهن حضراتكم والإجابة عنها كيف تكون. فالسؤال الأولاني، ما حد الرحم التي تجب صلته؟ يعني الحدود، يعني الحد فين؟ يعني هل أنا أصل الوالدة والوالد دول الدرجة الأولى؟ نعم. طب أصل الإخوة والأخوات؟ نعم. طب أصل الأعمام والعمات والأخوال والخالات؟ طيب تتفرع المسألة لأبناء العمومة ولأبناء الأخوال وما إلى ذلك. فهل الحدود تصل لفين؟ فيما مضى كان يأتي القريب يجلس عندنا 3 أيام بلياليه حق الضيف، ونكون إحنا صغار سعداء. الآن أين هذا القريب الذي إلا إذا كان وقد يذهب إلى أولاده في دولة أخرى ويمكث عندهم مدة، وقد لا يذهب، يعني قد يمر المناسبات لا نلتقي إلا في الأفراح أو الأتراح، في الفرح أو في المصائب والأحزان، يبقى هذه هي اللقاءات. فيما عدا هذا الدنيا مشاغل، يعني تشغل الناس كل في حاله، وبالتالي يعني بقت أضعف الوسائل هي الاتصال الهاتفي عن طريق التليفون للتهنئة أو للمباركة بنجاح حد من الأولاد أو ما إلى ذلك. العلماء اختلفوا في حد الرحم، يعني نذكركم بما سبق في اللقاء الماضي، في محل اتفاق وفي محل اختلاف. اتفقوا على أن صلة الرحم واجبة، تجب صلة الرحم للآيات والأحاديث، لكن اختلفوا في حد هذه الرحم التي يجب صلته على ثلاث أقوال. قول أن الرحم التي يجب صلتها هو الرحم المحرم، يبقى ما كان محرما بالنسبة لك يعني محرم عليه، يبقى هذه تجب صلتها بالدرجة الأولى، فتمسك آية المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم من البداية، وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ده يبقى سبعة أصناف من المحرمات، يبقى معناه أنك بتصل أمك بالدرجة الأولى وأبوك في حياتهما أو بعد مماتهما بالدعاء والاستغفار وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما إلى آخر الأحاديث. طب والعمات والخالات؟ نعم. والأعمام والأخوال؟ نعم. كل ما كان يتصور إنه ذكر أحدهما ذكر والآخر أنثى ويحرم الزواج منهم، يبقى هذا واجب الصلة، ده الأمر الأول. القول الثاني أنهم من ذوي الميراث، يعني من يرثونني وأرثه، يبقى دول القرابات، يبقى الذين لا يرثونني ولا أرثهم يبقى لا صلة بيني وبينهم، يبقى العم أو الخالة الجد للأم هذا لا يرث منك، مع أنك أنت ترث من العمة، يعني إذا ماتت العمة وتركت ابن أخ، ابن الأخ يرث، لكن لو ابن الأخ ده مات العمة لا ترث منه، يبقى في هذه الحالة إيه؟ وابن العم ده لو من عصبات، طب وبنت العم لا ترث، وبنت الأخ لا ترث، يبقى معناها أنه من يرث هذا يجب صلته، ومن لا يرث لا تجب صلته. طب ما العمة لا ترث والخالة لا ترث، على هذا القول يبقى إيه؟ لا تجب، لكن لما ننفي الوجوب لا يجب، لا ينفى الاستحباب والند، لكن يستحب ويندب. القول الثالث أنهم الأقارب من النسب والرحم والدم سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، وهذا هو القول الراجح، القول الأخير ده اللي هم ما داموا أقارب يبقى تجب صلتهم، وكل بقدر قربه، كلما قربت القرابة يبقى الأم نمرة واحد، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، وبعدين الإخوة والأخوات يقدمون على الأمام والعمات، لكن لو كان العم والعمة محتاجين أكثر من الأخ والأخت يبقى أصلهم، خاصة في حالة الفقر أو المرض أو ما إلى ذلك. وبالتالي أيضا من باب الاتفاق والاختلاف اتفق الفقهاء على وجوب يجب صلة الرحم المحرم، هذا واجب، واجب معناها واجب يعني فرض، معناها يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يبقى إذا لم يفعل يعاقب، بعكس السنة، السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ويعبر عنها في المندوب أو المستحب. طيب الرحم غير المحرم هل تجب صلته؟ اختلفوا في ذلك، منهم من قال تجب ومنهم من قال لا تجب، لكن تندب الصلة وتستحب الصلة بحسب الواصل والموصول وبحسب إمكانيات كل إنسان. وبالتالي قالوا هناك رحم يجب أن توصل ويحرم أن تقطع اللي هو الرحم المحرم، ورحم يكره أن تقطع ويندب أن توصل، وهو ما عدا المحارم، ما عدا المحارم. وصلة الأقارب تكون بما تعارف عليه الناس، يعني بالهدية، نعم، بتقديم العون أو المساعدة، نعم، بزيارة المرضى، نعم، بالسؤال عنه، بالتليفونات في المناسبات، المشاركة في الأفراح والأطراح، ما تعارف عليه الناس أنه صلة يعتبر صلة. وبالتالي صلة الأم أوجب، صلة الأب أوجب من الإخوة والأخوات، خاصة في كبر سنهما، وهذا ما تحدثنا عنه في حقوق الوالد. والمهم أن تنوي أيها الواصل التقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه الصلة، لا تنظر إلى أن من وصلك تصله أنت، ومن قطعك تقطعه، لأنه سيأتي معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكلف. فقد يكون بالزيارة، قد تكون بالهدايا تهاد وتحاب، قد تكون بتقديم يد العون لهؤلاء الفقراء أو المساكين، قد يكون بمساعدة أبنائهم في حصول على عمل أو تقديم قروض حسنة لهم أو ما إلى ذلك. طيب السؤال الثاني، هل أقارب الزوجين يعتبروا من الأرحام الذين تجب صلتهم أم لا؟ الأرحام هم الأقارب من النسب أو الدم، دول الأرحام. طيب الزوجان بقى اسمه ايه؟ مصاهرة، أصهار، الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. يبقى النسب الأب والأم والأولاد والإخوة والأخوات وعمات والخالات، ده نسب. طب والأصهار اللي هم أقارب الزوجين، وقلنا وسنتحدث عن ذلك في إن شاء الله إن كان في العمر بقية، عن الحقوق الزوجية في القانون المدني. ده إذا كان ده قانون مدني يعطي هذه المسألة، إنه إذا إنسان تزوج ابنة عمه، بنت عمه، العم درجة كام في القانون المدني؟ يعملوا الدرجة بتاعته درجة كام؟ يبقى نطلع نقول الأب واحد، أبوك نمرة واحد، وجدك نمرة اثنين، يبقى درجة تانية. وتنزل من الجد على العم أو على الخال، يبقى عمك درجة كام؟ ثالثة. ويبقى بنت عمك درجة رابعة. أنت عندما تزوجت بنت عمك، القانون يقول إيه؟ يأخذ أب الزوج وأب الزوجة وأم الزوج وأم الزوجة درجة الأب والأم من النسب. يعني أبوك نمرة واحد درجة أولى، عمك عندما تزوجت ابنته صارت معاك أنت، مفيش واحد واثنين، أنتوا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، خلاص بقيتوا أنتوا شخص واحد. طب ووالدها اللي كان درجة ثالثة أصبح درجة إيه؟ درجة أولى، رغم أنه عمك، إنما في الزواج والقانون المدني بقى درجة أولى. طيب مراتك اللي هي حماتك ربما لا تكون قريبة أصبحت درجة أولى، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. لو تعامل الناس بهذا الأسلوب لن تكون هناك حموات ولا مشاكل ولا ليه، لأنه عاملت الزوجة حماها وحمتها كما تعامل أباها وأمها مثلا. يعني فدول أصهار، أقارب الزوجين أصهار. يبقى الآن الحج فارس عنده أخوه توفاه الله رحمه الله، امراته موجودة، يبقى امرات الأخ من الأصهار وليست من الأرحام، إلا إذا كانت قريبة بنت عم أو بنت خال، لكن أولادها اللي هم أولاد أخوك يقولون لك يا عمي، وإنت دول أولاد أخوك، يبقى أنت بتصل أولاد أخيك وهم يصلونك من باب الرحم، صلة الأرحام. إنما هل يجب صلة هذه الزوجة؟ كلمة يجب يعني معناها لو قصرت فأنت تأثم، حرام، عكس الواجب الحرام، عكسه تمام. ما صليتش يبقى حرام عليك، يبقى في هذه الحالة لا يجب، لكنه يستحب، يندب من باب دوام العشرة، لأن هذه الزوجة زوجة الأخ وإن مات الأخ هي تربي أولاد أخيك، وإنت مطلوب منك شرعا وواجبا أن تصل أولاد أخيك، ولم تصلهم بمجرد التليفون والسؤال فقط عن طريق الهاتف، لكن قد يتطلب الأمر ذهابك إليهم، يمكن تعاون في تقديمهم للمدارس أو في ما يحتاجون إليه. فدول بيبقوا أرحام، اللي هم أولاد الزوجين مع الزوجين هيكونوا أرحام. لكن الزوج بالنسبة للزوجة، هل يجب على الزوجة أن تصل أقارب زوجها إن لم يكونوا من الأرحام والأنساب والأقارب؟ لا يجب، لكن يستحب، يستحب، ويكون برضو هذه الأمور مضبوطة بالضوابط الشرعية. طيب، يبقى أقارب الزوجة ليسوا أرحاما لها لزوجها، وأقارب الزوج ليسوا أرحام للزوجة لكنهم أصهار. طيب، ينبغي الإحسان إليهم، لأن هذا من حسن العشرة بين الزوجين. لذلك في سؤال: أختي سيدة متزوجة، زوجها سافر، وده الغالب إن معظم الناس بيسافر ويسيبوا الزوجة والأولاد، ولها بنتان. هي تحاقب هذه الأخت المتزوجة التي لها بنتين أو لها بنتان وزوجها سافر، هي تحافظ على صلة الرحم على اعتبار أنه واجب، وبتزور أخوات الزوج، لكن أخوات الزوج وأقارب الزوج لا يصلنها ولا يزرنها. يبقى كأن هؤلاء الإخوة والأخوات يقولون الواجب عليها هي، أنه لو كان أخونا اللي هو زوجها موجود كان عليه أن يأتي لزيارتنا، ما دام قد سافر هو طلبا للرزق أو للعمل، يبقى هي تقوم بهذا الواجب. لا، ليس عليها واجب، بل الواجب عليكم أنتم أن تقولون إن ده أولاد أخونا، خاصة البنات دول، يبقى وبنات الأخ وبنات الأخت، يبقى بنات الأخ دول من ذوي الأرحام، واجب عليكم أنكم أنتم تزوروهم وتصلوهم وتودوهم. ونلبس دائما إلى قضية الحمو الموت، خاصة من يكون الزوج زوجها مسافر، خاصة في البيوت اللي بتبقى فيها العائلات، يبقى في بيت العيلة اللي موجود فيه الإخوة والأخوات، يبقى عندما يكون الزوج مسافر زوجته موجودة، يبقى لا يجوز لابن لأخو الزوج، أخو الزوج، أنه يزور هذه الزوجة في غياب زوجه. إنما حماها ده محرم عليها بمجرد ابنه ما عقد عليها: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حتى لو عقد عليها وطلقها ولم يكمل بها، هي محرمة حرمة أبدية، في حرمة أبدية. مرات الأب: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. في آية الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. في نكاح زوجة الأب قال ربنا إنه كان فاحشة ومقتا، فالفقهاء والعلماء قالوا الزواج بامرأة الأب، الأب ساعات مراته ماتت وهو يحتاج إلى واحدة تخدمه، فيتزوج غالبا واحدة صغيرة في السن مثلا. هل يجوز لأمهات الأب أن الابن ينكحها يتزوجها؟ لا يجوز، الحرمة مؤبدة، ومدام حرمة مؤبدة يبقى لو دخل عليها الابن أو لأخره هي محرمة حرمة مؤبدة على الابن. ولا يا ليت الناس يبقوا عارفين هذا الكلام عشان ما يدخلش الأخ يقول أنا راح أشوف مرات أخوي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على المغيبات، المرأة التي غاب زوجها يحرم ان احنا ندخل عليه. ليه؟ لانه ما اجتمع رجل وامرأة الا والشيطان ثالثهما، لا ندري ماذا يحصل. فده من باب سد الذرائع. يبقى في غياب الزوج في العمل يبقى واجب على أقارب الزوج من إخوة وأخوات، خاصة الأب والأم، أن يزوروا هؤلاء الأولاد، أولاد ابنهم وزوجة ابنهم، من باب البر والإحسان ودوام العشرة. كذلك المرأة هل تجب عليها صلة الرحم كما تجب على الرجل؟ نعم تجب، لكن تصل بقدر ما تستطيع. يعني اولا يحرم على الزوج ان يمنع زوجته من زيارة ابيها او امها او محارمها، هذا حرام، لان صلة رحم هذه الزوجة واجب عليه، فكون الزوج يمنعها منه يبقى هو بيمنع من واجب، بيمنع من مفروض شرعي، يبقى هذا حرام. وده كثير من المشاكل بتحصل بسبب منع الزوج. لكن قد يجد الزوج ان زوجته اذا زارت امها حماته تأتي منقلبة عليه، تكون التانية ادتها شوية تعليمات من التعليمات القديمة البالية. كنا نبدأ اللقاءات الزوجية بمثل هذه الأمور، لا تقوم الأسر على الشرع والأحكام الشرعية، لكن تقوم على العقائد المعتقدات العرفية، يمأمن للرجال إلى آخره، يعني أصأصي ريشه بيلوف على غيره، ضل راجل ولا ضل حيطة، دي أمور الناس اعتقدتها وتعرف هذا الكلام. فيبقى في مثل هذه الحال لو ان هذه الحماه قلبت هذه الزوجة على زوجها، حياتهم كويسين، لكن عندما تزور امها وتعود تنقلب على الزوج، يبقى المؤمن تيس فطن، يقول لها ما تروحيش بقى انا هروح معاك، ويروح ياخدها الساعة ساعتين يتغدوا يفطروا يتعشوا وياخد مراته ويجي في ايده، عشان ما يسيبهاش تاخد التعليمات اللي تفسد له حياته بعد ذلك. فكذلك الزوجة تزور أرحمها من أعمام وأخوال وخالات، خاصة في حالة المرض، لو خالها أو عمها أو خالتها أو عمتها مريضة، يبقى ما أحسن فعل الزوج لو أخذ زوجته وذهب معها لزيارة هذا العم أو الخال أو العم أو الخال. موقف الزوج موقف كريم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى أقارب الزوج أيضا سيقدرون هذا الزوج ويحترمونه ويودونه وما إلى ذلك. لكن تزور ابن عمها أو ابن خالها؟ لا، لأن احنا قلنا من تجب صلته المحرم، هذا ليس محرم، ابن العم أو ابن الخال، لكن ممكن بالسؤال بالتليفون فقط لو كان مريضا او لو كان جاء من سفر او غيره. يبقى هي لو ذهبت مع زوجها اليهم لا بأس، انما ليس هذا الامر واجبا عليها يعني. وبالتالي لو منع الزوج زوجته من صلة رحمها نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن برضو بالكياسة والفطانة الزوجة لا تصل رحمها، ويترتب على هذه الصلة قطيعة بينها وبين زوجها، مشاكل بينها وبين زوجها، خاصة لو كان الأقارب في أماكن بعيدة في بلاد بعيدة، وزيارتهم تكلف الزوج سفرا ومواصلات وما إلى ذلك. فإن كانوا الاثنين مع بعض خيرا وبركة، وإلا التليفونات النهاردة بتؤدي المهمة، والناس المشتركين في الفيسبوك ومثل هذه الأمور بتؤدي الأغراض أيضا. طيب، وبالتالي لا يجوز للزوج منع زوجته من زيارة رحمها ووصل رحمها، ولكنها لا تخرج إلا بإذنه. وكذلك الزوجة بقى تلاطف زوجها لكي يسمح لها بزيارة أمها وأبيها، وحتى يتعود الأولاد على صلة هذه الرحم. لكن لا تجب على الزوجة صلة أقارب زوجها ما دام ليس أقاربا له، كما لا يجب على الزوج زيارة أقارب الزوجة، لا يجب، لكن يندب ويستحب. طيب، السؤال الرابع ده، كم مرة يجوز للمرأة أن تزور أهلها؟ هل كل أسبوع ولا كل شهر ولا كل يوم؟ الأمر ليس فيه تحديد في الشرع، يعني لم يرد تحديد، كقضية الأضحية والعقيق. الأضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها كلوا وتصدقوا وادخروا، لأنه كان قد قال صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها، فجمع بين كلوا الأكل والتصدق اللي هو للفقراء والمساكين والادخار. يعني عندك ابن غايب ولا بنتك ولا حد في سفر أو كان في الحج وهيجي، يبقى بتشلوا الكيلو ولا اثنين كيلو بتوع على ما يجي يبقى ياكل. الفقهاء قالوا تلت وتلت وتلت، هذا ليس تحديد من الشرع، لكن يعني أن تجمع بين الثلاث. طب أسرة صغيرة ممكن تخرج أكثر من النصف من الأضحية، طب وأسرة كبيرة على من وزع عليهم الأضحية ما فضلش غير 2 كيلو طلعوهم لله للفقراء والمساكين. يبقى يختلف الأمر من أسرة لأسرة، وده جمال الشرع وحلاوة الشرع أنه لم يحدد، لأنه لو حدد يبقى فيه نوع من الضيق على الناس. يعني لو قال تلت وتلت وتلت يبقى معناها قد لا يكفيك أنت هذا التلت، تضطر تشتري مع أنك أنت ذابح الذبيحة تشتري من بره، لا خلاص كل. يبقى المهم أن تجمع بين الأمور الثلاث. فالشرع لم يحدد أسبوعا ولا شهرا لهذه الزيارة، لكن تختلف بحسب القرب والبعد. واحدة ساكنة جنب أمها لو زارتها كل يوم لا إشكال، مدام ما يحصلش إشكال في الأسرة ولا مع الزوج. لكن الأم بعيدة حتى قد تكون في المدينة، هنا في أبو الريش في شبرا وفي أبو الريش وفي صلاح الدين وغيره ممكن يكلفه، لن تذهب إليها يوميا. يبقى على الأقل النهاردة بالتليفونات وغيره ممكن نطمئن عليها، وممكن كل أسبوع إذا كانت في بلد أخرى يبقى ممكن كل شهر، ممكن في المناسبات، يبقى هذا لا تحديد له. لكن كما أكدنا أنه لا يجوز للزوج أن يتعمد أو أن يمنع زوجته من صلة رحم، وليحاول أن يحقق ذلك بقدر الحدود والإمكانات والقدرات. طيب، السؤال الخامس، لو حصل أذية وضرر من الأقارب، هل هذه الأذية والضرر الذي حصل لي كواصل يبيح لي يجيز لي ان انا لا اصله؟ فاذا كانت الاذيه من العمه او من الخاله او العمه او الخال، هؤلاء يجب صلته، فلنبحث عن السبب، يعني نحاول ان نبحث عن سبب الاذيه، لماذا يحصل منهم أذية أو ضرر، فنحاول أن نزيل هذه الأذية، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، ده عداوة، ما رلد الأقارب، يبقى نحاول أن نجتهد في إزالة أسباب حصول هذا الأذى حتى تكون المودة والمحبة بين الأقارب، لأنه ممكن يكون نوع من الحسد لهذا الأخ الذي وصل إلى درجات معينة، فلا بد أن هذا القريب يشوف إيه، عنده أموال وبيطلع زكاة ماله، الصدقة على الفقير أو المسكين صدقة، إذا كان هذا الفقير أو المسكين قريب فهي صدقة وصلة، يبقى تحاول أن تعطي أقاربك. لذلك كان أحد الصحابة أيام أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تبرع بشيء ما أو تصدق قال له اجعلها في أقاربك، يبقى أدي الوقف أن نخلي هذا الشيء يدل على الأقارب من فقراء ومساكين ومحتاجين. وإن كانت هناك غلظة من العمة أو الخالة أو العمة أو الخال أو ما إلى ذلك، يحتسب الإنسان الواصل الأجر عند الله تبارك وتعالى. وده دايما نضع أمامنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سأله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأعطيهم ويحرمون، أحسنوا إليهم أو أحلم عليهم ويجهلون علي أو يسيئون علي، لأن كنت كذلك كأنما تسفهم المل، وما يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فلو وضعنا هذا أمام أعيننا يبقى الإنسان يحتسب الأجر، والإنسان يعني لا يقطع قرابته بسبب هذه الأذية التي تحصل منهم، يبحث عن الأسباب لماذا ويحاول إزالتها ولا ينقطع عنها. لكن لو وجد أنه في كل مرة يذهب تأتي مشاكل من عندهم، يبقى يكتفي بالسؤال بالتليفون أو غيره. ده حتى بعض الأخوات التي يسألنني الأم نفسها قد يحصل منها أذية لبنتها، وتفضل بعض البنات على بعض وبعض الأخوات على بعض، وبالتالي هي تسأل هي اللي يجوز لي إن أنا أقطع أمي؟ لا يجوز، لا يجوز قطيعة الرحم، وأنت تحاولي ولعل الأيام ولا يعني لا تدري حتى في الطلاق وفي خروج الزوجة من البيت لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طيب لو واحد بيزور أقاربه، شخص يزور أقاربه لكن عندهم منكرات في البيت، وما أكثرها الآن، يعني زمان من 91-92 يعني حوالي داخل في 20 سنة كنا نتحدث عن الاتصالات اللي كانت بتحصل، كانت بقدر الزمن الذي كنا فيه. زمان كانت الخطابات فقط، وبعد شوية بقت الكاسيت، يبقى اللي برا مسافر نبعث له شريط كاسيت عشان يسمع الأصوات، ولو عنده ابن أو بنت اتولد وما تشافش نقرص الولد ويعيط عشان أبوه يسمع الصوت. تطورت المسائل بقت ايه؟ فيديو. تطورت المسائل عن طريق النت وغيره، ان احنا ممكن نبعت واحنا في نفس اللحظة، نبعت الصور ونبعت كذا ونتكلم ونشوف صور بعض ولا أكثر. يبقى لابد من ضوابط برضو شرعية لهذا الأمر. فلو أن الأقارب دول عندهم مثل الدش، أو كنت أقول أنه يعني الدش في وقت من الأوقات كان بيجيب القنوات الفضائية اللي مش مسموح بيها في الدولة، وإحنا في السعودية 91-92 كان القناة الأولى والقناة الثانية، فيش حاجة تانية زي عندنا زمان برضو، قال القناة الأولى والثانية. النهاردة أشوف أي تلفزيون والريسيفر بيجيب لك قناة أكثر من 1000 قناة، وفي ده غير المشفر بقى اللي هو يحتاج لفك شفر أو غيره. أصبح العالم كله العالم كله منفتح على بعضه البعض. لابد من يعني ضوابط لهذه المسألة، لأنه الحلال بين والحرام بين. فلو أن أسرة أو أقارب عندهم هذا الحرام من شباب أو غيره ويشاهدون هذه المحرمات، هل أنا أقطع زيارتهم بسبب هذا الأمر؟ لا أقطع زيارة، لكني أذهب وأحاول أن أنصح، أقدم النصيحة، خاصة لو قدمت البدائل إن يبقى في أمور معينة أسئلة شرعية أو ما إلى ذلك. وينبه المسلم أولاده إلى مثل هذه الأمور حتى لا يذهب الشباب مع الشباب ويدرسون لمشاهدة هذه المحرمات، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. معنى حديث ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. معنى هذا الحديث يعني معناها هل المكافئ يعتبر واصل؟ لا، هذا معنى ليس الواصل بالمكافئ، يعني المكافئ الذي من زاره أقاربه وأرحامه زاره، إذا قدموا له هدية قدم لهم هدية، يبقى المعاملة بالمثل. هذه المعاملة بالمثل تكون مع غير الأقارب والأرحام، فهذا الذي عامل بالمثل هل هو واصل لرحمه؟ لا، ليس واصل، ليس هذا، ليس المكافئ أي على الصنيع هو الواصل، ولكن الواصل من؟ من إذا قطع أو قطعت رحمه وصلها. يبقى لو تسببت الرحم في القطيعة هو يصل هذه الرحم. وبالتالي العلماء تكلموا في هذا الحديث الشريف، منهم ابن حجر في فتح الباري، وقال لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، يعني نفي الوصل يعني ليس واصلا هل هو قاطع؟ لا، لأن عندنا واصل ومكافئ وقاطع. الواصل الذي يصل رحمه ولو قطعته، والمكافئ الذي يجازي بالإحسان إحسانا وبالسيئة عفوا وغفران، والقاطع الذي لا يصل رحمه أصلا. فالمطلوب عدم القطيعة والمطلوب الوصل حتى لو كان هناك أذية أو مشاكل من الأقل. واحد بيسأل عن حكم، طبعا مش متوفرة عندنا لكن ممكن عند من لديهم ساعة يد، ان يروح يزور اقاربه في امريكا. الذهاب الى بلاد الغرب او بلاد الكفر تكون بقدر الضرورة لاجراء عمليات جراحية، عملية لا تصلح الا في المانيا او في امريكا، يذهب علم وسيلة من وسائل التعلم لا تكون إلا هناك، لكن مراعاة الضوابط الشرعية. أن واحدة بتسأل تقول إن أنا هنسافر وليس معي محرم، نقول هذا مخالف للشرع، وبعدين طلب العلم ليس فريضة، ليس كالحج إنها تذهب إليه ولا محرم معها، لكن معها النسوة الثقات المأمونات. لكن ممكن نصل هؤلاء الأقارب اللي في أمريكا أو في ألمانيا أو في أي بلد عن طريق الفيسبوك وعن طريق التليفونات، كل الاتصالات متاحة الآن. طيب، في اجتماعات بتعملها العائلة اللي احنا قلنا عنها بيت العيلة، هل يجوز الذهاب لهذه الاجتماعات يعني او يجب الذهاب اليها؟ نعم، ان كان في الاقارب المجتمعين من الارحام من يجب صلتهم يبقى يجب الذهاب. المشكلة تأتي فين؟ في الأفراح، وهذه مشكلة نقع فيها يعني معظمنا. يبقى في أقارب والأفراح النهاردة، وما أدراك ما الأفراح، يبقى في اختلاط رجال بنساء وفي رقص وفي لا. فهل تذهب أو لا تذهب؟ ده ابن عمتك، ده ابن خالتك، ده عمك، ده خالك، عمتك، خالتك، تحصل قطيعة إذا لم تذهب. العلماء قالوا بناء على وجوب تلبية الدعوة التي قررها الرسول صلى الله عليه وسلم انك انت يجب عليك الذهاب ما لم يكن هناك منكر. ان كان فيه منكر من الاقوال والافعال واستطعت ان تزيل هذا المنكر فاذهب وازله، تروح وتشيل هذا المنكر. طب انت مش هتقدر، لن تستطيع. خلينا واقعيين، يبقى هما متفقين مع زي ما كان في فرح معمول قريب هنا من فترة، ويعني بسأل واحد حلاق بيحلق لي يقول لي ده الأفراح في نوادي بتدفع 40,000. قلت له في رقاصة، الرقاصة بتاخد كام يا فلان؟ تاخد لها 10,000، حط على 10,100 كمان ساعة لربع. معرفهاش أنا رقاصة، أنا ما قال أولادنا قالوا رقاصة بتاخد 110,000 في ساعة لربع. قلنا زمان العلم رخيص، ساعات بينبح صوته بياخد ملايين، والرقاصة تنزل وسط ثواني وتاخد ملايين. فلما انتوا جايبين بقى رقاصة وجايبين وجايبين وانت تروح تقول لهم حرام عليكم، لا انت هستطيع، يعملوا معاك مشكلة اكثر. فانا كنت افعلها مع بعض الاصدقاء او بعض الاقارب، كان لما نذهب في بداية لانه دول بيجوا متأخر شوية، الرقص والدنس ده بيحصل امتى؟ في الاخر شوية، عشان حتى مطلع الفجر ومطلع الصبح. فانا اروح بدري والف مبروك ومليار مبروك وربنا يتمم بخير، ومعلش انا عندي مشكلة والله في كذا وفي كذا، انا عندي ظروف معينة وعندي خلاص ظروف، يبقى وتنصرف تروح لحال سبيلك. انما ان تشارك فانت معهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وبعدين إنكم إذا مثله لو جلست معه. فطيب يبقى ده قضية الأفراح حتى الأفراح كمان. المياتم النهاردة انقلبت كأنها أفراح، مناظر الشوادر والميكروفونات والمشايخ وترديد الأصوات وما إلى ذلك، ولا أحد يسمع قرآن ولا يطعب بالقرآن يقرأ. فمثل هذه الأمور اكتفي بالحضور على المقابر والعزاء ويكفي هذا. وإذا ما ذهبت يبقى 5 دقائق على ما الشيخ يخلص الربع بتاعه، وتبقى أنت كده تيس فطن، تروح إيه قبل العيشة يعني بخدها زي بحش الأذان يأذن وتاخد بعضك وتمشي. أنا دخلت مرة وخطر لي خاطر في هذه الشوادر والمياتم، المآخذ والمآثم على قارئ القرآن في المياتم أو في المآثم. طيب صلة الأقارب من الرضاعة، يعني وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يبقى أمك اللي رضعتك زوجها اللي هو سبب في هذا اللبن اسمه إيه؟ أبوك من الرضاعة اللي هو الفحل، لبان الفحل محرم. طب وأختك من الرضاعة وأخواتك، هل يجب صلتهم كما تجب صلة الأرحام؟ لا تجب. في أحكام شرعية هي محرمة عليك، وقتك من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، نعم، لكنها لا ترث، لا أنت ترثها ولا هي ترثك. تسافر معها، نعم، مع أختي من الرضاعة ومع أمي من الرضاعة، لأنها محرمة كأمي وأختي من النسب، لكن في أمور أخرى تختلف. فهل يجب؟ لا يجب، لكن يستحب ويندب. إذا كان في أقارب من الرضاعة ونعرفهم يبقى يندب ويستحب صلتهم والإحسان إليهم، خاصة لو كانوا محتاجين. لذلك كان عندي يعني بعض الأحاديث الضعيفة في شأن الأقارب من الأقارب. كلمات أخيرة كده، كلمات غير طيبة في دقيقة وكلمات طيبة. من الكلمات الغير الطيبة: عداوة الأقارب أمس من لسع العقارب. هذا نقول حتى لو كان يبقى لا يقال هذا ونصبه دخان الأقارب يعمي، برضو مش كويس. وما ضرني غريب يجهلني وإنما أوجعني قريب يعرفني. صحيح لما تجي الأذية من القريب اللي عارفك بتكون وقعها على النفس شديد، لكنك تحتسب وتحاول أيضا أن تزيد من صلة الرحم. أما الأقوال الطيبة بدأنا بها في أول الحديث قبل النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. قول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان، صلة وصدقة. سيدنا عمر بن الخطاب أرسل كتابا إلى أبي موسى الأشعري وجاء فيه: مروا بالأمر ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا، ما يبقوش جيران في السكن، لأن الجيرة بتحصل منها مشاكل. من ضيعه الأقرب أتيح له الأبعد. إذا كنت قريب وضيعت القريب يبقى هتدي فرصة للأبعد أن يستولي عليه. صلة الأرحام يود الأيام، صلة الرحم عبارة عمارة النعم والنعم ودفاعة النقم أو النخم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من الواصلين لإرحامهم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله